بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 19 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على تفسير الآيات التي تبدأ بالآية 33 من السورة الكريمة، والتي يقول فيها وفيما يليها من آيات: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تزال الآيات تتحدث عن أوامر ونواهي من قبل رب العالمين، والتي ابتدأها بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واستمرت الآيات الكريمة فيها أوامر، ثم جاءت بعد ذلك نواهي، وجاء قوله تعالى هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معطوفا على ما سبق. وما سبق كان نهيا عن الزنا، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فتحدث عن إهدار المادة التي منها يتخلق الإنسان ومنها يوجد، لأنك إن أهدرتها كان ذلك إهدارا للمادة التي خلق منها الإنسان، فكانت هي البداية، فعطف بعد ذلك على الإخراج. فإن تحدث عن الإدخال، الإدخال إلى الحياة عن طريق النطفة التي توضع في رحم بأمر الله سبحانه وتعالى، تبقى شرع الله تبارك وتعالى، فإن أهدرها الإنسان كانت سفاحا، فكان هذا يعد إدخالا للحياة غير مشروع، فناسب أن يتحدث عن الإخراج من الحياة غير المشروع. فإن تحدث عن الإدخال غير المشروع للنطفة في الرحم عن طريق الزنا، جاء بعده الحديث عن ماذا؟ عن الإخراج من الحياة غير المشروع، لأن الإنسان يخرج من الدنيا بمشيئة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية وبمشيئته الشرعية، حينما يموت الإنسان حتف أنفه كما يقال بدون أن يقتله أحد أو أن يقتل بإذن من الله تبارك وتعالى، ويكون القتل بالحق كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجاز أن يقتل الإنسان بحق، وهذا الحق لا يستطيع الواحد منا أن يأتي به من عند نفسه بل من موهب الحياة سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأصل في الأرواح العصمة، فلا يجوز أن يقتل الإنسان إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى وبشرع من الله محكم، لا يجوز، النفوس معصومة. ولذلك قال: إلا بالحق. ولذلك وجدنا أن الأصل في النفوس العصمة، العلماء يقولون الأصل في النفوس العصمة بعصمة لا إله إلا الله أو بعصمة الذمة إذا كان ذميا، كما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيصبحوا من أهل الذمة أو يكونوا من أهل الأمان الذين تواضع الفقهاء على تسميتهم بالمستأمنين، أو يكون بالمعاهد إذا عاهده ولي الأمر، عاهد أحدا من المحاربين لنا فدخل البلد بعقد أمان أو بمعاهدة مستأمن. وضعوا في اعتباركم أن عقد الأمان من الممكن أن يوقعه أحد المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، أقل مسلم، إن جاز أن نقول إن المسلمين يتفاوتون في المراتب، فإن أدنى المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم. فأدنى المسلمين إن أدخل إنسانا في ذمته كان واجبا على المسلمين كافة أن يعظموا هذه الحرمة وأن يؤمنوه كما أمنه أحد المسلمين. ومع ذلك وجدنا الإسلام يتحدث عن أمر أعم مما ذكرته لحضراتكم، ألا هو أن الأصل في النفوس العصمة، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم بعد أن تحدث عن قتل أحد الأخوين لأخيه من أبناء آدم كما قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، إلى آخره، حتى قال سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يقول بعدها سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك وجدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وكان يعيش كما تعلمون تحت حكم فرعون الذي كان يدعي الربوبية والألوهية، هذا الرجل الكريه البغيض إلى نفسه وإلى خلق الله، يقول: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك دخل موسى كما قال تعالى في سورة القصص: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه. فماذا فعل مع أن المعركة كانت بين رجل إسرائيلي مظلوم وبين رجل قبطي من آل فرعون كان رجلا ظالما؟ يعني حينما تحدث معركة بين اثنين أحدهما إسرائيلي إسرائيليا قديما أيام أن كان الإسرائيليون يعيشون تحت وطأة فرعون في مصر، إن فرعون على في الأرض، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل مستضعفون في الأرض. فحينما يدخل موسى عليه السلام المدينة على حين غفلة من أهلها ويجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه، إذن المعركة غير متكافئة بين ظالم وبين مظلوم، فاستغاثه ولن يستغيث إلا المظلوم المنهزم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو على الذي من عدوه، فوكزه موسى ضربه بمجمع يديه بمجمع يده في صدره، وكذا وكذا الوكز يكون بجمع اليد في الصدر واللكز يكون من الخلف، موسى بالطبع لن يضرب من الخلف وإنما ضربه في صدره، فوكزه موسى فقضى عليه، كانت يعني اليد قوية فقضى عليه. فماذا قال موسى حينما قتل الكافر الظالم؟ قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ثم استغفر ربه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما أن أرسل لفرعون قال له فرعون وقتلت نفسا، حينما قال له قال فرعون له وقتلت نفسا ألم نربك فينا وليدا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. إذن موسى عليه السلام يعترف بخطئه ويبين أنه أخطأ. ثم في اليوم الآخر حينما يذهب الناس إلى الرسل لطلب الشفاعة، يذهبون إلى كل رسول حتى يصلون إلى موسى عليه السلام، فإذا بموسى يعتذر لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. انظر إلى عظمة الدماء، تعظيم الدم وحرمة الدم، مع أن المقتول هذا كان كافرا وكان ظالما، ولن نستطيع أن نقول إن مصر وقتئذ كانت دار إسلام، بل كان تحت حكم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وكان يستضعف طائفة منهم وكان يستحيي النساء وكان يقتل الرجال، ومع ذلك ما أجاز الله لموسى أن يقتل، بل لما أن تورط في القتل اعتبر ذلك ذنبا في الدنيا يتوب منه وفي الآخرة يمنع من الشفاعة بسببه ويجعله مانعا من الشفاعة. انظروا حتى تعلموا قيمة الدماء وكيف يتورط بعض الناس في الدماء بغير حق، وكثير من الشباب يظنون أنهم يتقربون إلى الله بدماء بعض الناس ولا يعلمون خطورة الدم. لا نتكلم عن دم رجل مسلم قتل، لا، بل نتكلم عن دم كافر ظالم قتله رسول ولم يكن قد نبئ ولم يكن قد أرسل بعد، ومع ذلك يعتبر ذنب، يتوب منه ويستغفر رب وربه يتوب عليه، ومع ذلك يكون حائلا يمنعه من الشفاعة يوم القيامة، من الشفاعة العظمى. انظروا حتى تعرفوا قيمة الدماء. ولذلك الدماء في الإسلام لها مكانة عظيمة، ولذلك جاء هذا الأمر المشدد في قول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، جمع بين تحريمين، جمع بين نهي وتحريم، لا تقتلوا نهي وتنهي للتحريم، ثم قال التي حرم الله، جمع. انظر إلى بيان قيمة الدم في الإسلام. ولذلك القتل المشركين قد يكون حراما، قتل المشرك المحارب قد يكون حراما، كما في قول الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث عن كون القتال قد يكون محرما، قتال الكفار الحربيين قد يكون محرما تارة وقد يكون مكروها، إذن يخضع للأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة من الممكن أن تنطبق على قتال الكافر الحربي، لا أتكلم عن الذمي ولا عن المعاهد ولا عن المستأمن، كلامنا عن الكافر الحربي في دار الحرب. ومع ذلك من الممكن أن يصبح محرما قتاله لأسباب معينة يعرفها الفقهاء وتدرس في كتب الأحكام. فقال ولا تقتل النفس، نهي عن قتل النفس، وكلمة النفس جنس تعم، لم يقل لا تقتل النفس المسلمة. والصورة مكية تتحدث عن العموم، الصورة مكية لم تكن، الصورة ليست مدنية، إذن هي تتحدث عن النفوس، حرمة القتل عموما. ولا تقتل النفس، ثم لما أراد أن يصفها وأن يعرفها وصفها وعرفها بماذا؟ بالاسم الموصول. والاسم الموصول دائما ننظر إلى جملة الصلة، ففي جملة الصلة العلة التي سيق الحديث من أجلها، من أجل هذه العلة. فيقول ولا تقتل النفس التي، ما هي يا رب؟ وصف النفس بكونها التي حرم الله، ولم يقل حرمها الله، بل حرم الله. حرم ماذا؟ حرم النفس. وحينما يأتي التحريم منصبا على عين أو على ذات، لابد وأن يكون هناك بدلالة الاقتضاء شيء محذوف يدل عليه، لأن التحريم والتحليل لا ينصب على الأعيان، وإنما ينصب على الإيه؟ على الصفات. ولذلك حينما يقول ولا تقتل النفس التي حرمها الله، حرم الله، حرم إيه؟ حرم قتلها. بل حينما يحرم قتلها، يعني حينما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى إيه؟ الزواج بهن. حرمت عليكم الميتة، يعني أكلها. فحينما يقول حرم الله النفس، يعني قتله، ده حرم قتلها، وحرم الاعتداء على عرضها، وحرم الاعتداء عليها بالتعذيب، وحرم، اذا حرم الله، جعلها حذف المفعول به، جاء به محذوفا ليبين الامر. ولكن السر في ذكر الصفة بالصلة والموصول لماذا؟ حتى يبين سبحانه وتعالى. يعني قد يقول بعض المفسرين انه لما قال التي حرم، هذا النص يقول ولا تقتل النفس التي حرم، حرم متى؟ حرمها متى؟ اذا كان هذا النص يعد اول نص في القرآن يتحدث عن القتل، اذا قلنا ان هذا النص في سورة الاسراء جاء بعد سورة الانعام، فان الانعام تكون سابقة. فقال ايضا ولا تقتل النفس التي حرم الله، فقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله هو اول نص تحدث عن تحريم القتل، اول نص في القرآن المكي يتحدث عن ماذا؟ عن تحريم قتل النفس. فحينما يقول التي حرم، حرم اين؟ فكأنه سبحانه وتعالى، فكأنه سبحانه وتعالى ينهي على الكفار انهم لم يعرفوا ولم يصلوا بجاهليتهم الى معرفة حرمة الدماء، فقال التي حرم الله، لان الصورة مكية فيخاطب المشركين ولا تقتلوا النفس التي حرم، لا تعرفون قيمتها، هي محرمة. لم تبح او لم يبح قتل النفس في اي شريعة من الشرائع الا باسباب شرعها الله سبحانه وتعالى، فقال التي حرم الله. حتى وإن كان هذا هو أول نص يساق، فكأنه يقول لهم كان مفروضا عليكم أن تعرفوا أن النفس محرمة، لأن الله خلق الإنسان كما قال هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فرب العالمين خلق الإنسان للاستعمار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخلوق من أجل أن يحقق العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لك أنت أن تأتي إلى هذا الإنسان لتقتله، تقوم بقتل رب العالمين جاء به إلى الأرض من أجل الابتلاء والامتحان، حتى ولو كفر يكفر، يكفر لأنه ممتحن ومختبر، والأرض ليست دار جزاء، وإنما الجزاء متى؟ في الآخرة. ورب العالمين خلق خلقا يعلم أنهم سيكفرون، خلق خلقا يعلم أنهم سيفجرون، ولكنه ابتلاهم واختبرهم سبحانه وتعالى، وجعلهم على أرضه سبحانه وتعالى ممتحنين مختبرين. فبناء على ذلك لا يجوز لك أن تقتل إلا من أذن لك، من أوجده بأن تقتله. لكنك أنت تعتدي على حرمة هذا الإنسان وتقوم بقتله فهذا لا يكون وهذا لا يجوز أبدا. ولا تقتل النفس التي حرم الله، يعني حرم الله قتلها، إلا بالحق. فقوله سبحانه وتعالى لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، استثنى سبحانه وتعالى قتل النفس فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. فما هو هذا الحق؟ هذه الكلمة جاءت هنا مجملة، وكونه يقول سبحانه وتعالى إلا بالحق، إلا بالحق، ولا يذكر تفسير هذا، فدل ذلك على أن هذا سيفسر فيما بعد في القرآن وفي السنة المطهرة، سيأتي التفصيل والتفسير. فجاء ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء المفسر. إذن هنا قوله إلا بالحق يعد مجملا، أين المفسر؟ المفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس معصومة ولا تستباح إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لديني، المفارق للجماعة. لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في الشيخين في صحيحي الشيخين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، النفس بالنفس، القصاص. الحالة الثانية الثيب الزاني، كما جاء في حد الرجم. الحكم الثالث وهو التارك لديني، المفارق للجماعة. التارك لديني كما قال من بدل دينه فاقتلوه، فإذا هذا الذي كان ميتا فأحييناه بالإيمان، فإذا به يرضى لنفسه بالموت مرة أخرى، فإذا هو الذي اختار لنفسه الموت، فلما اختار لنفسه الموت عوجل بالموت في الحياة الدنيا، لأن الآية تقول أومن كان ميتا فأحييناه، يعني بالإيمان، ميتا يعني كافرا فأحييناه بالإيمان، فرضي لنفسه أن يكون ميتا مرة أخرى فحكم عليه بمراده، هو الذي أراد لنفسه الموت فحكم عليه بالقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. فإذا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هي المذكورة. ولكن جاءت بعض النصوص تبين إضافات على هذا الحصر والقصر، مثل مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل ساحر وساحرة. قتل الساحر إذا حررناه وحققناه سنجد أنه ينطبق تحت قوله التارك لديني، لأن الساحرة يقع في الكفر وعبادة الشيطان كما حررنا ذلك في كلامنا على السحر والعهد به قريب. كذلك حينما يتحدث عن حكم الحرابة كما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا نص في القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى كذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا القصاص مذكور في القرآن الكريم، وحد الحرابة موجود في القرآن الكريم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وزاد على ذلك بما رأيتم من قتل الثيب الزاني وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. فالعلماء حينما تحدثوا عن الزيادات على الحصر والقصر لم يتفقوا على جميع ما زاد على هذا الحديث، بل هناك خلافات مثل قتل حكم تارك قتل تارك الصلاة وما شاكل ذلك. أما قتل تارك الزكاة فلم يرد فيه القتل، وإنما ورد في تارك الزكاة ماذا؟ القتال. وفرق بين القتال والقتل، هناك فرق بين القتال والقتل. ولذلك قال أبو بكر الصديق: لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم، لا لقاتلتهم عليه، لأنه مفروض عليه كولي أمر أن يحصل هذه الزكاة. فإن ذهب إليهم وطلبهم منها طلبها منهم فهو سيطلبها منهم، فإن امتنعوا سيأخذها بالقوة، فإن لجوا إلى السلاح يقاتلهم على ذلك. فإذا لا يجوز قتل تارك الزكاة إلا الجاحد، فهذا تارك للدين مفارق للجماعة مرتد، الذي يجحد فرضية الزكاة يكون مرتدا. ولذلك كانت حرب المرتدين، يعني الذين حاربهم أبو بكر الصديق كانوا ينقسمون إلى فئات، فمنهم من ارتد كلية عن الإسلام كأتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، فهؤلاء قد ارتدوا عن الإسلام حقيقة. والبعض أنكر وجوب الزكاة وجحدها، والبعض الآخر امتنع عن إعطاء الزكاة للإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول ذلك في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا إننا لن نعطي الزكاة إلا لمن قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فلن نعطيها إلا لمن كانت صلاته علينا سكنا لنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق قاتل، ولم نقل قتل، قاتل مانع الزكاة حتى أذعنوا ودفعوا الزكاة لولي أمر المسلمين. فإذا هناك كلام في هذا الشأن في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو كلام قديم، كنا قد تعرضنا لهذه الأمور بالتفصيل في تفسيرنا لسورة البقرة، وكذلك في تفسيرنا لسورة المائدة حينما تحدثنا على أحكام القتل قديما، ثم تجدد الكلام في تفسير سورة الأنعام. ولذلك نحن نختصر القول في ذلك اختصارا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق يعني إلا متلبسين أنتم بالحق، أو متلبسة بالحق، أو أنه مصاحب للحق ملابسا للحق. القتل يكون القتل ملابسا للحق، والحق لن يكون إلا بأمر من؟ بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال سبحانه: ومن قتل مظلوما. من من ألفاظ العموم تدل على أي مقتول، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. من هو الذي يقتل مظلوما؟ الذي لم يقتل بالحق. واضح؟ لكي تعرف من هو الذي يقتل مظلوم لابد أن تعرف قول الله تعالى: إلا بالحق. فالذي قتل بالحق ليس مظلوما، فمن قتل قصاصا قتل بالحق، من قتل مرتدا قتل بالحق، من قتل لأنه زنى وهو ثيب فقد قتل بالحق. فإذا ومن قتل مظلوما يعني لم يكن قصاصا، ولم يكن مرتدا، ولم يكن ساحرا، ولم يكن ممن شملتهم النصوص التي أجازت قتل بعض الناس بالحق. فهؤلاء، فإذا قتل إنسان محارب لأمة الإسلام فهذا مقتول بالحق. إذا خرج أحد على ولي أمر المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم وأمركم على رجل واحد فأراد أن يشق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان فقتل، فهذا قتل بالحق، فلا يطالب أهله بدمه. فإذا المطالبة بالدم تكون لمن؟ لمن قتل مظلومة، ويكون منصورا، يكون كما ستقول الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى: المقتول ظلما وليه مظلوم، إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يبقى معنى كلمة مظلوما يعني من قتل بغير حق، أما الذي قتل بحق فليس بمظلوم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طبعا قد جعلنا لوليه سلطانا خبر للمبتدأ، دخلت عليه الفاء لماذا؟ لأنه يعامل معاملة الشرط، من تعامل معاملة الشرط هنا، فأدخل أو أدخلت الفاء في خبر الجملة كأنه جواب للشرط. قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، انظر إلى قد التي تفيد التحقيق، فقد جعلنا، من الذي جعل؟ رب العالمين العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، جعلنا لوليه، ولي من؟ ولي المقتول، فقد جعلنا لوليه، لولي المقتول، من هو ولي المقتول؟ ولي المقتول الذي ينصره أقرب الأقربين إليه، ابنه أو أبوه أو عمه أو أبناء العمومة أو أخوه، المهم أنه طالب الدم الولي الذي يرثه ويرثه، يحدث بينهم ميراث، بينهم إرث، فهو من العصبة. فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي له سلطان. ما معنى كلمة سلطان؟ كلمة سلطان المقصود بها هنا فقد جعلنا له تسلطا، تسلط، يتسلط على القاتل مهما كانت قوة القاتل. فقد يكون القاتل مرعبا، وقد يكون قويا، وقد يكون وراءه قبيلة، هذه القبيلة ستسانده في كل موقف. الإسلام يبين أن كل هذه العنجهيات وكل هذه القبليات وكل هذه الأمور بمجيء القرآن الكريم ستسقط وستتلاشى، ويكون الحكم لمن؟ للقرآن الكريم، حكم من عند الله سبحانه وتعالى. يقول فقد جعلنا، العظيم سبحانه هو الذي جعل، جعلنا لوليه، وليه سلطانا مهما كان ضعيفا. وكلمة سلطانا لم يقل تسلطا، وإنما قال سلطانا، هذه الكلمة التي تفيد أنه سيأتي لهذه الأمة سلطان، وسيصبح لها سلطان، وسيصبح لها إمام، وسيصبح لها قوة وحكم وتشريع. مع أن الآيات مكية، حينما نزلت هذه الآيات في سورة الإسراء لم يكن للأمة الإسلامية سلطانا، ولم يكن هناك ولي أمر للأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا فقط، ولكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم قد أقام دولة كما حدث بعد ذلك في المدينة، ولم يكن لهم حكم وتشريع ودولة وسلطان وجيش وما شاكل ذلك، بل كان يقال لهم كفوا أيديكم، وكانوا يعذبون وكانوا يضطهدون. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان من عند الله سبحانه وتعالى، فكانت بشارة عظمى، لأن السورة حملت في بدايتها كما قلنا سابقا، حملت في بدايتها مبشرات بأن المسجد الحرام سيصبح مسجدا، والمسجد الأقصى سيصبح مسجدا تابعا لأمة الإسلام، معنى ذلك أن الفتوحات آتية لا ريب فيها، فإذا سيصبح لأمة الإسلام سلطانا، بعكس سورة الأنعام فكان الكلام عن المشركين وما يفعله المشركين، فقال قل تعالوا للمشركين، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، بعدها قال ولا تقتلوا النفس، كلام موجه لمن؟ للمشركين. ولذلك لم يقل فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولكن لما كان الأوامر هنا صادرة للمسلمين، أحكام خاصة بالمسلمين، فقد قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان فلا يسرف في القتل. ما هو السلطان؟ التسلط على القاتل. السلطان هذا كلمة مجملة فسرت هنا في النص وفي نصوص أخرى في العهد المدني، أما في هذا النص فقد قال فلا يسرف في القتل، فعلمنا أن الولي الخطاب موجه للولي كما سيجي، فلا يسرف في القتل، هذا الولي ولي المقتول، مطلوب منه أن لا يسرف في القتل، إذن معنى ذلك أنه له حق القتل قصاصا، فعلمنا أن هذا التسلط أو السلطان سيكون ماذا؟ بالقصاص. ولذلك جاء تفسير ذلك، يبقى قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، كلمة سلطان حينما نريد أن نفسرها نقول هي كلمة مجملة. ما هو السلطان المقصود بالسلطان ايه؟ هل هو الحجة؟ ما كلمة السلطان في القرآن الكريم تأتي كثيرا بمعنى الحجة، فهل المقصود هنا بمعنى الحجة؟ نقول الحجة والقدرة، والقدرة المادية على القصاص. والدليل على ذلك لما قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكن آيات البقرة التي نزلت فيما بعد قالت كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى أن قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فعلمنا أن السلطان لا ينحصر في القود، لا ينحصر في القصاص والقتل فقط، بل يجوز لولي الدم أن يعفو عفوا على لا شيء، عفوا مجانا، ويجوز له أن يعفو عن مال وهي الدية المغلظة، ومن الممكن أن يتنازل عن نصفها أو عن جزء منها. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أو له أحد النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، القتل أو الفدية. يعني ماذا؟ القتل أو الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف يطلب بالمعروف والذي يؤدي، وأداء إليه بإحسان. ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا الرب العالمين خفف على هذه الأمة فجعل إما القصاص وإما الدية وإما العفو، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. الأمم السابقة أو بنو إسرائيل كان المشروع بالنسبة لهم أحد الأمرين، إما العفو على لا شيء وإما ماذا؟ وإما القصاص، إما القصاص وإما العفو. لكن هذه الأمة خفف الله عليها فجعل الدية، فالدية هنا جائزة. وهذه الأمور في يد من؟ في يد من؟ في يد الولي. ولذلك اختلف الفقهاء في موجب العمد، القتل العمد موجبه ماذا؟ هل هو القود؟ إن كان موجبه الذي يجب به هو القود بمعنى القصاص فقط، معنى ذلك أن أو العفو، فيأتي بعد ذلك القاتل فيقول أنا لن أدفع شيئا، إما أن تعفو عني وإما أن تقتلني، ويقوم الحاكم حينئذ بتسليمه له، يقول لا أقتله لك، ها نقتله أم تعفو؟ يقول أنا أريد الدية، فيقول القاتل أنا لن أدفع دية. فليس على السلطان حينئذ أن يرغم القاتل على دفع الدية إن كان موجب العمد هو القوت فقط. وهذا قول لبعض الفقهاء، ومن خالف في ذلك واستدل بالحديث وهو أقوى، لأن الآية قال كما قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل ذلك على أن موجب العمد القتل العمد هو ماذا؟ القوت خير النظرين، القوت اللي هو القصاص أو الدية. ولذلك لو جاء أولي الدم وقال أنا لا أريد قصاصا بل أريد الدية، فقال القاتل وأنا لن أدفع دية، إما أن يعفو عفوا مجانا أو اقتص مني واقتلني، على السلطان أن يخرج الدية غضبا عنه لأنها موجب القوت، موجب العمد، لأن موجب العمد أحد الأمرين، إما الدية وإما القصاص، والسلطان عليه أن ينفذ ما يختاره الولي، وتصبح يد الولي هي العليا مهما كان ضعيفا، ومهما كان القاتل جبارا في الأرض، ومهما كانت وراءه قوة، فإن قوة الحق ستعلو وستجعل للولي مهما كان ضعيفا القدرة والقوة، ولا يأخذ الدية بيد سفلى أبدا، بل يعلم أن له منة على هذا القاتل، فإنه هو الذي تركه يعيش. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا لوليه سلطان. انظر هذا الضعيف الفقير، وقد يكون شابا صغيرا في السن لا قدرة عنده ولا خبرة بأمور الدنيا، ومع ذلك يكون القاتل انسانا من الممكن ان يكون اميرا، من الممكن ان يكون في يده قوة باطشة، ومع ذلك يتدخل السلطان. ولذلك جاءت كلمة فقد جعلنا لولي سلطانا، ثم وجه اليه الامر قائلا ناهيا اياه فلا يسرف في القتل. فلا يسرف، فلا يسرف من ولي الامر ممكن، او الولي نفسه لا يسرف في القتل. فلا يسرف، لا يجوز له الاسراف كما جاء في هذه الصورة في الكلام على الاموال. هل الاسراف في المال فقط؟ لا، الاسراف يكون في كل شيء، والاسراف هنا جاء في القتل، فلا يسرف في القتل. كلام المفسرين ان الاسراف يكون في ثلاثة احوال. الحالة الاولى حينما يقولون لا نقتل بقتيلنا قتيلا واحدا، من قتل، بل نقتل ونقتل معه عشرة، فهذا من باب الاسراف في القتل، ان يقتل القاتل ومعه قاتل اخر، هذا من الاسراف. وكذلك من الاسراف ان يقتل غير القاتل، يقول القتل ابني او اخي او والدي او ابن عمي، هذا انسان تافه، واحيانا بالفعل يكون القاتل تافها جدا، ويكون المقتول رجل عميد اسرة، صاحب مكانة كبيرة في اسرته وفي المجتمع، ويكون القاتل تافها. واحد تافه يكون شارب شيء من الاشياء التي تغيب العقل، فيقوم بقتل انسان محترم له مكانة وله وجاهة، عميد اسرة. يأتي هؤلاء فيقولون كيف نقتل هذا الصعلوك، هذه الجرثومة بهذا الرجل؟ نقول هو قصاص رب العالمين، لانك ستقتل بدلا منه من اخاه، تقول ادى اخوه مهندس اقتله عشان احرق دم العيلة. طب والعيلة كان ذمها ايه؟ القاتل يقتل، فلا يسرف في القتل. فلا يسرف في القتل، عندنا قراءة فلا يسرف في القتل لجمهور القراء، اما حمزة والكسائي وخلف فقد قرأوا فلا تسرف، وهذا من باب التفنن في التعبير، ويؤدي الى نفس المعنى، فلا يسرف باسلوب الغائب، من الولي، فلا تسرف ايها الولي في القتل. فالاسراف في القتل يكون مثل ماذا؟ يكون مثل ماذا؟ مثل ان تقتل غير القاتل، او ان تقتل مع القاتل، او ان تقتله وتمثل بجثته، او ان تعذبه قبل ان تقتله. فكل هذه الامور لا تجوز، وانما ضربة بضربة، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. العالم المتحضر الان يريد ان يلغي عقوبة الاعدام. لماذا؟ لان العالم المتحضر صعبا عليهم، صعب عليهم نفس الناس اللي يقتل. واحد يبقى ماسك رشاش يقتل 100، ويجي يؤتى به ليقبض عليه، تيجي المحكمة تحكم عليه بالقتل، يقول لك لا نفس، ما يصعبش عليكم، ازاي تمسك السكينة او السيف او المشنقة وتقتل هذا؟ هذا مين حبره؟ ده ايه ده؟ عايز يتقتل 100 مرة، يعني ما يكون قتال، قتل الناس. رب العالمين يقول عنه، عن العذاب الذي سيعذب في الدار الاخرة، يقول سبحانه وتعالى من قتل نفسا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. واحد قتل مجموعة من الناس، يبقى ما حكمه عند الله عز وجل ان كان قاتل النفس الواحدة ظلما وعدوانا كقاتل الناس جميعا؟ فما بالكم بمن قتل مجموعة من الناس لم يظلموه، وليس بينه وبينهم اي علاقة، لا يعرفونه ولا يعرفهم، شاب من الشباب يلبس حزام ناسف ويقتل مجموعة لا يعرف، ليس بينه وبينهم سابق معرفة ويقوم بقتلهم. اي جرم يرتكب هذا المجرم؟ ومن جعل هذه الافكار في اذهانهم لعنهم الله؟ فحينئذ يقول لك لا ما ينفعش تقتل هذا الارهابي، الارهابي ده ناخده ونعيشه في السجن ونجيب له دكتور نفساني عشان ده مريض نفساني. شوف مرضى النفس، هم اللي مرضى نفسيين. فرب العالمين سبحانه وتعالى حتى يبين أن هذا القرآن الكريم علاج رباني يعامل النفوس، لأن خالق النفوس هو رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك أنت حينما يقال لك محظور عليك أن تقتل، هنحبسه لك، ما ينفعش أنك تقتله، ما ينفعش أن يقتل القاتل. طيب ماشي، لما يخرج من السجن هبقى وريه. ويفضل الإنسان يتربى الثأر كما حدث في عادة الصقر عندنا في الصعيد. لماذا نشأت عادة الصقر عندنا في الصعيد؟ من هذه الأحكام، تأخير الإنسان. ومن الممكن يقول لك أصلا خناقة، ياخد 3 سنين ولا حاجة ويخرج بعد ذلك ويقعد على القهوة ويقول لك أنا اللي قتلت فلان وما يقدروش ياخدوا حقهم مني. يخرج شاب من الشباب يروح ضربه قتله، وتستمر سلسلة الأخذ بالصقر. والقانونيون لا يأبهون لهذه الأمور، ولا يأبهون لسنة الله عز وجل، سنة الله تبارك وتعالى. ومع ذلك انظر إلى القانونيون، أصلا لا يقتل إلا مع ثبوت سبق الإصرار والترصد. في سبق إصرار وترصد أحكم بالإعدام، ما ثبتش سبق إصرار وترصد، سبحان الله. وكيف تعرف أنت أيها القاضي قضية سبق الإصرار والترصد؟ وماذا ستفعل مع الأسرة التي قتل عائلها أو قتل أحد شبابها؟ وكيف ستقنع هؤلاء؟ يخرج بعد ذلك هؤلاء الشباب، ومن الممكن أن يدخل أحدهم السجن ليقتله في داخل السجن. حدثت أمور كثيرة، وتستمر قصة الصقر لا تنتهي. والقانونيون لا يأبهون لمثل هذه الأمور الاجتماعية الخطيرة، ولكن شريعة الله عز وجل سريعة، قاتل يقتل انتهى الأمر. فقد جعلنا لولي سلطانا سلطان، فلا يسرف في القتل. ولذلك جاء هذا النص العظيم فأبطل عادات عجيبة كانت موجودة عند العرب في القديم. عند العرب في القديم كانوا يسرفون في القتل. فعلى سبيل المثال حينما كان يقتل واحد منهم، ينظرون الى شيء اسمه التكايل في الدماء. التكايل في الدماء يعني ايه؟ يقول لك دم اللي قتل ده ما يساويش دم القاتل. مين القاتل ده؟ ولذلك لما قتل احد العرب قاتل كليب، قال له بؤ بشسع نعل كليب، يعني انا قتلتك وانت ما تساويش شسع نعله اللي هي صانكم الله حذاءهم، ما تساويش. ولذلك قال قائلهم كل قتيل في كليب غرة حتى يعم القتل آل مرة. كل قتيل هنقتله في كليب غرة. عارف غرة يعني ايه؟ يعني عبد، كأني قتلت عبد لا دية له. كل قتيل في كليب غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم في الجنين الذي يسقط بغرة. غرة غرة يعني عبد، عبد او امة. العبد او الامة لا قيمة له عند العرب. فيقول كل قتيل في كليب غرة يساوي غرة، يعني عبد قتلناه، حتى يعم القتل آل مرة، نأتي على القبيلة كلها. فقضية التكايل هذه في الدماء كانت عادة عند العرب، فهذا من باب الاسراف في القتل الذي نهى الاسلام عنه. ولذلك لما قتل اخو كبشة بنت معدي كرب، قتل قاتل اخيها، فقالت فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له بواء، يعني لم يكن له مكافئا، ولكن لا تكايل بالدم. الاسلام ابطل التكايل بالدم، يعني اللي قتل باخي ليس مكافئا له. لو جينا ننظر في التكافؤ في الدماء، ولذلك لما قتل ابو امرئ القيس، قدرت القبيلة التي قتلت او قتل منها حجرا ابي امرئ القيس بعشرة انفس، ومع ذلك امرئ القيس لم يرضى بعشرة انفس بواء لدم ابيه، ومع ذلك رفض. جاء الاسلام فابطل كل هذه العادات. يعني واحد قتل من اسرة معينة او من قبيلة معينة، ما ذنب بقية الاسرة؟ ما ذنب البقية؟ يبقى واحد يقول لك انا اخي البعيد يكون انسان منحرف فقتل انسانا، تيجي تقتلنا انا؟ طب انا مش راضي عن تصرفات اخي. ولكن يقول لك عشان نحرق قلب العائلة على هذا، لكن القاتل ده ولا لي لازم عندنا. فجاء الاسلام فابطل كل هذه العادات. ولذلك قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان، فلا يسرف في القتل. وفي قراءة فلا تسرف في القتل، لأنك لو أسرفت في القتل سينقلب الحال وتصبح أنت مطلوبا ويصبح لهم سلطان عليك. يعني إن جاء واحد وقال الولي لا أنا سأقتل بأخي رجلا آخر غير القاتل، اقتله، فإن قتلت ستؤخذ أنت به بعد أن كنت أنت منصورا وكان لك السلطان، سيصبح السلطان عليك وستصبح أنت منهزما ذليلا أيها القاتل، لأنك خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يسرف في القتل. ثم قال إنه إن تفيد التعليل، لماذا يسرف في القتل؟ فقد وانظر إلى المقدمة، انظر في الأول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، مقدمة جعلت لك السلطان، يترتب على كده فلا تسرف في القتل. لماذا تسرف في القتل وقد جعلت لك سلطان؟ انظر إلى المقدمة التي تعتبر كمدخل للموضوع، فيقول فقد جعلنا لوليه سلطانا، يترتب على كده فلا يسرف في القتل. ليه؟ إنه كان منصور، أنا نصرتك، رب العالمين نصرك. وقال إنه من هو؟ إلهاء تعود على مين في أصح الأقوال؟ لأن هناك كلام للمفسرين في هذا الأمر، حتى قال بعضهم ورجحه الرازي فلا يسرف في القتل، القتل الأول نهي له عن أن يقتل ابتداء، وهذا الكلام من أضعف ما يكون، فلا يسرف في القتل، ما هو قتل وانتهى أمره خلاص. هل هذا الكلام من أجل منع الناس من القتل؟ الناس حينما ينظرون إلى هذه الآية ثم إلى تحقيقها عمليا، حينما يقتل أحد أحدا ويقص ويحدث القصاص، حينئذ يترعب الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يقتل، لماذا يقتل؟ ربما اختلف مع أحد على مال، على امرأة، على كذا، كل هذه الأمور التي قتل من أجلها لا تساوي عنده هو حياته، فإن علم أن حياته ستكون الثمن، حينئذ سيكفكف هذا من ماذا؟ سيكفكف هذا من شرع الإقدام على جريمة القتل. فإذا ولذلك قال ولكم في القصاص حياة، فنحن حينما نقتل القاتل نحيي أناسا آخرين. كيف؟ ولذلك قال العرب قديما في المثل القتل أنفى للقتل، أنت بتقتل نفس واحدة لتحمي ملايين الإيه؟ الآخرين، لكن أنت لو ألغيت عقوبة الإعدام كل إنسان يعلم، في بعض الناس يقول لك أنا أعيش في السجن أفضل لي، طب ما نقتل وادخل السجن، إيه المشكلة؟ لكن لما أعلم أنه لو قتل يقتل ستكف يده عن القتل. ولذلك قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ينصره الشرع وينصره الحاكم وينصره المجتمع الإسلامي. ثم قال بعد ذلك، بعد أن تحدث عن عصمة النفوس وحماية النفوس، انتقل للحديث عن ماذا؟ عن الأموال، فبدأ بأعظم الأموال، أعظم الأموال حرمة، وهي أموال من؟ اليتامى. فقال ولا تقربوا مال اليتيم، والخطاب موجه للجماعة أيضا، والخطاب لما يوجه للجماعة يكون القصد منه بيان أن هذه كانت عادات عند المجتمع الجاهلي، فيخاطب المجتمع حتى ينتقل من طور الجاهلية إلى طور الإسلام. ثم يتحدث عن العلاقة المجتمعية التي تترابط فتحمي الأفراد، لابد أن يكون المجتمع كالجسد الواحد، فإذا حدثت جريمة قتل كانت مسؤولية المجتمع ككل، عدوان على يتيم كان هذا مسؤولية المجتمع ككل، وقعة زنا مسؤولية المجتمع ككل. ولذلك كان المجتمع قائما بواجب بدور الحراسة، حراسة الفضيلة، وكان قائما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لو نظرتم أنتم إلى جرائم الزنا التي تحدث، أو جرائم القتل، أو جرائم أكل أموال الناس وما شاكل ذلك، تجدون هذه الأمور في معظمها ما حدثت إلا لأن هناك ارتياح عند كثرة من الناس في المجتمع. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما تحدث أمور تقرب جريمة الزنا، وتجد الناس يتحدثون عن هذه الأمور وكأن شيئا لم يحدث، وتجد الناس يجعلون نساءهم يسيرون في الشوارع عرايا او شبه عرايا، ومسألة الخلوة تحدث والناس لا ينكرون هذا المنكر. فاذا حينما تحدث جريمة الزنا المجتمع كله مسؤول، مسؤول عن هذا، لانك انت الذي وضعت اللحم وجعلته رخيصا بجوار القط الجائع، ثم بعد ذلك جئت لكي تندب حظك. ان هذه الامور يشترك فيها المجتمع، كذلك قضية القتل، وكذلك كل الامور التي تحدث فيها منكرات هي مسؤولية المجتمع. فجاء الخطاب موجها الى الجماعة فقال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لا تقربوا مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الانسان الذي فقد اباه، فاقد الاب. وفاقد الاب يسمى يتيما، لان كلمة اليتم من الانفراد، ولذلك يقال عن الجوهرة المنفردة التي لا مثيل لها يتيمة عصماء. الجوهرة التي لا مثيل لها يقال عنها يتيمة عصماء، لانها منفردة ليس لها مثيل. فكذلك الانسان المنفرد الذي ليس معه ولي يدافع عنه، واولى الاولياء هو ابوه، فمات ابوه فاصبح ضعيفا مهيض الجناح. ولقد كان العرب قديما لا يورثون للمرأة ولا الأطفال الصغار اليتامى، ولذلك جاءت سورة النساء التي سميت بسورة الضعيفين، النساء المرأة واليتيم الضعيفان، المرأة واليتيم، فجاءت بأحكام عظيمة تتحدث عن اليتامى وعن النساء. سورة النساء الكبرى اللي هي سورة النساء، لأن سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى أو القصرى. فهنا يقول رب العالمين: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فكانوا لا يورثونه، ويقولون لا يرث المال إلا من يحمي الزمار ويدافع عن الحريم، فكانوا لا يورثون لا المرأة ولا اليتيم. فرب العالمين جاء بإسلام عظيم وبدين يحض على مكارم الأخلاق، يعلم الناس مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق أن يدافع المجتمع عن الضعيفين، عن المرأة وعن اليتيم. ولذلك قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا عن حقه فلا يورثه، يدفعه دفعا، الدع هو الدفع بشدة، يدفعه دفعا ويمنعه عن أن يرث حقه في مال أبيه. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ عاوز تشوف أوريك مين هو الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، لأنه لا يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن بالجزاء، لأنه لو آمن بيوم الدين وبالجزاء الأخروي لما دعا اليتيم ولا حض على طعام المسكين. فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا، لا تقربوا. وبينا قبل ذلك أن كلمة لا تقربوا أشد نهيا من كلمة حرم عليكم، أشد في النهي وفي التحريم من كلمة حرم عليكم، لأنه من باب سد الذريعة، يعني يحرم ويغلق كل الأبواب والطرق التي تؤدي إلى الوقوع في جريمة محرمة هي أكل مال اليتيم. ولذلك قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال: ولا تقربوا مال اليتيم، حافظوا على مال اليتيم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا مال اليتيم إلا، هذا هذه أداة، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالتي هي أحسن، ما هو لا، يعني لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا يجوز لكم أن تقربوه بشر أو بسوء فأن تمد يدك عليه لكي تأخذه، هذا لا يجوز. ولكن إن اقتربت منه من أجل أن تنميه ومن أجل أن تثمره ومن أجل أن تعظمه، ومن لهذا الكلام موجه بقى لمن؟ للناظر عليه أو الوصي عليه أو الولي قريب، وليه الذي سينظر في ماله ويقوم على ماله. فمن الممكن أن يقوم الإنسان قيام حسن حسن على مال اليتيم، بمعنى أنه إذا جاع يطعمه، إذا عطش يسقيه، إذا احتاج إلى ملابس يعطيه، اذا اراد ان يتعلم ينفق عليه من ماله. هذا قربان حسن ام قربان سيء؟ حسن. لكن الاحسن منه ايه؟ لاني لو انا اقتربت من المال بهذا الاسلوب هذا المال سينفق وسينتهي وسينفد، ولكن المقصود انك تنميه له وتسمره له بحسن النظر، وتفكر في افضل الطرق لكي تنمي مال اليتيم حتى لا يؤكل. ولذلك بين الرب سبحانه وتعالى انه وارزقوهم فيه، قال في سورة النساء وارزقوهم فيه واكسوهم، لم يقل ارزقوهم منه، لانه لو قال ارزقوهم منه لدل ذلك على انه يقتطع من المال فيعطيه، يقتطع شيئا فشيئا حتى يفنى المال، ولكنه قال فيه. يبقى هنا رب العالمين سبحانه وتعالى بين ان النفقة ستكون فيه ام منه؟ فيه. فيه بمعنى ماذا؟ تنميه وتسمره وتدفع له من الريع ومن الربح لا من اصل المال، لانك لو اعطيته من اصل المال سيفنى وسينفد اصل المال، ولكن المطلوب ان تنمي وتقوم على تنميته. وهذا عهد من العهود التي يعاهد الانسان عليها ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في اخر الآية ايه؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد. مع ان الايفاء بالعهد عام، لكنه هنا يتحدث عن امر خاص ويعمم. تصور في القرآن الكريم حينما تأتي جملة واحدة تفيد العموم وتقرر الخصوص، تفيد العموم وتقرر الامر الخاص وتثبته، فهو عهد. الوصي الذي يقوم على مال اليتيم عهد في رقبتي امام الله سبحانه وتعالى. فاذا مطلوب منك ان لا تقرب المال الا بالتي احسن، ولا تقربوا مال اليتيم التي احسن، احسن من الحسنى كما قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، ليس بالحسنى، احسن، افعل تفضيل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. يبقى تسمره وتنميه وتسأل بحيث لا تدفع ماله، وتجعل المال تستثمره في امور هذه الامور من الممكن ان تضر وبالا على المال. يعني انت كرجل مثلا خبير تنظر في بعض الفرص، فوجدت فرصة من الفرص الاستثمارية، هذه الفرصة مشكوك فيها، او تتعامل مع انسان مشكوك في ذمتي، فتعطيه المال فاذا به لا يرد المال مرة اخرى، انت المسؤول، لان عليك ان لا تضع المال الا في الطريق المضمون، مضمون 100%، لان هذا المال مال يتيم. لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. لا تجعل المال تلعب بيه في البورصة، تروح تضرب بيه في البورصة، تيجي البورصة تقع. ما بنتكلمش بقى عن حل وحرمة البورصة، وانما نتحدث عن امور كالقمار، تارة ترتفع وتارة تنخفض، فمن الممكن ان تضيعه وتقول له معلش انا كنت بسعى وشايف ان الاسهم بتعلى وبتكسب فرحت. لا، دي امور فيها مقامرة، فيها مغامرة. مال اليتيم لا يغامر به، مال اليتيم لا يقامر به، لا يجوز المقامرة ولا المغامرة باموال اليتامى. لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، حتى تفيد الغاية، حتى تفيد الغاية بمعنى الى حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ اشده، منصوبة بان، مضمرة هنا بعد حتى، لان حتى بتجر ما بعدها، فقل حتى يبلغ. من الذي يبلغ؟ اليتيم اشده. سنفسر قوله تعالى اشده، ولكن نريد ان نبين امرا هاما، الا وهو لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، حتى كما قال حتى مطلع الفجر. سلام يا حتى، يبقى بعد مطلع الفجر الحكم يختلف عما قبل مطلع الفجر. يبقى معنى ذلك انني اقرب مال اليتيم بالتي احسن لغاية ما يوصل الى البلوغ، حتى يبلغ اشده، فيكون علي او يجوز لي ان اقرب ماله بغير التي احسن، ينفع؟ لا يصح. يبقى هنا ما بعد الغاية، ما بعد الغاية، ما بعد حتى باجماع المسلمين لا يأخذ الحكم الظاهر، لا يأخذ الحكم الظاهر، لماذا؟ لأن القصد من ذلك فإذا بلغوا أشدهم فادفعوا إليهم أموالهم. لا يكون القائب معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، كما قال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن هتقربوهم. يبقى هنا فإذا بلغوا الأشد يبقى أنت تقرب المال بغير التي هي أحسن، ينفع؟ بالإجماع لا، بالإجماع لا، وإنما يفسره قوله تعالى فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تأكل الأموال وتقول أخلصها قبل ما يكبر، أنتهي منها قبل أن، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولذلك قال سبحانه وتعالى فإذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى، يبقى هنا بقى في قوله تعالى حتى يبلغ أشده، كلمة الأشد المفسرون منهم من قال الأشد حينما يصل لسن 25 والبعض يقول 30 والبعض يقول، قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الفلوس هتفضل عندك لغاية ما يبقى اليتيم عنده 40 سنة في إيه؟ فالقصد ليس كذلك، وإنما تفسير الأشد ب 25 و 30 و 40 وما شكل ذلك من الممكن أن يفسر به قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، لكن هذه الآية تفسر بصورة النساء في قوله تعالى وابتلوا اليتامى اختبروا حتى إذا بلغوا النكاح اللي هو سن الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح سن الزواج اللي هو سن الاحتلاء، فإن آنستم منهم رشدا، يبقى من الممكن أن يبلغ سن الاحتلام ولا يكون رشيدا، تمتحنه فتجده سفيها فلا يجوز أن تدفع له ماله. يبقى متى تدفع له المال؟ إذا تحقق أمران، آنست منه رشدا وقد بلغ سن النكاح، فإذا فيقول وابتلوا اليتامى اختبروا، ولا تدفع له المال مباشرة إنما تاخده معك السوق وتختبره وتقول له اتصرف وتشوف بقى هيتعامل مع الناس ازاي قبل ما ترفع ايدك عنه، يبقى تحت التدريب تحت التجربة. وابتلوا اليتامى انظر اليه شوف هيعمل ايه، علمه كما تعلم ابنك. وانت لو عندك مصنع ولا عندك شركة ولا عندك حقل ولا عندك كذا ولا كذا وجئت لكي تترك العمل لابنك من بعدك، ستأتي اليه اول ما ياخد الشهادة تقول له انزل اشتغل وتقعد انت في البيت، ولا تاخده الاول تعلمه وتجربه وتدربه، فإن وجدته لا يصلح عمرك ما هتديله العمل ولا تركن إليه أبدا وتقول أنا ما خلفتش مش كده ولا إيه؟ لكن لن تترك له المهمة ولن تترك له الأمانة إلا بعد التدريب والاختبار والامتحان. فهنا قال وابتلوا اليتامى اختبار، اختبريهم وامتحنوهم، فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، شرط يبلغ النكاح، ما تقولش ده واد 7 سنين بس واد جن اسيب له الفلوس، لا، وممكن تبتليه وتختبر يقول لك بس واد 7 سنين بس واد جن اسيب له الفلوس، لا، لانه حتى وان كان ذكيا في هذه السن الا انه ضعيف لا يحمي ماله ولا يحمي نفسه. فلا بد من امرين، قوة بدنية اذا بلغ النكاح، والقوة العقلية فان انستم منهم رشدا، يبقى لابد من القوتين. فان بلغ قوي البدن سفيها فهذا محجور عليه، لا يجوز ان تدفع له المال. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، مع ان المال ماله لكنه نسبه للجماعة، لان الاموال قوام للمجتمع عصب الامة، لا تجعلها في يد السفيه حتى ولو كان ملكه، ولذلك يحجر على السفيه، المال عصب للحياة لا يترك في ايدي السفهاء. ولذلك لا يجوز ان يقول لك انسان مالي وانا حر فيه، لا يا حبيبي، الشرع قال ايه؟ سيسأل عن 4، عن مالي من اين اكتسبه وفيما انفقه، فالشرع بيحجم وبيحدد. ولذلك يحجر على السفيه، لان المال من الممكن ان يصبح اداة شر وافساد في الارض لو تركت في يد سفيه، فهذا السفيه من الممكن ان يأخذه انسان في اي طريق من طرق الضلال او مشاكل ذلك، وبعد ذلك يصرف هذا المال بدلا من ان يكون هذا المال ينفع المجتمع، اذا به يصبح سيفا او خنجرا مدبوبا في ظهر المجتمع. ما عندنا اموال حينما اصبحت في ايدي سفهاء، لا اقول بعض الافراد بل امم ودول أصبحت الأموال في أيديها وهم سفهاء، فأصبحت البلاد الأموال تنفق ليس من أجل صلاح أمم الإسلام ولا من أجل صلاح المسلمين، بل من أجل أن تأتي إلينا الجيوش من أمريكا ومن غيرها، تؤتى إلينا بأموالنا، لأن القائمين على هذه الأموال ما بلغوا سن الرشد، حتى وإن بلغوا سن الرشد وأصبحوا أصحاب أشناب شنبات، إلا أنهم للأسف كثرة منهم، لا نعمم بالطبع، كثرة منهم كثيرة لم تبلغ سن الرشد بعد، وانهار الجدار، انهار الجدار وسقط الجدار، ولم نجد كالخضر يقيم الجدار حتى يكبر هؤلاء، كما قال في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أبونا كان صالح، أبائنا أجدادنا كانوا صالحين، أئمتنا العظام، أجدادنا الذين ورثونا الأرض والعرض والمال، أجدادنا ورثونا الإسلام، لم يكونوا سفهاء، كانوا عظاما، ولكن أنجبوا كما رأيتم الخلفة أو الخلف الذي آل إليه المال وآلت إليه الأرض وآل إليه العرض. ماذا كانت النتيجة؟ انهار الجدار ولم يبنيه الخضر، فماذا كانت النتيجة؟ رب العالمين يقول على لسان الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما في القرية اللئيمة، في القرية اللئيمة أراد ربك أن يبلغ أشدهما لحماية الكنز ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، لما يبلغ الأشد ويبلغ الرشد. فإذا بلغت الأمم سن البنية، سن النكاح وسن القوة البدنية، ولم تبلغ سن الرشد العقلي، فإن الأموال لا تصرف من أجل صلاح الأمة ولكن من أجل أمور أخرى، وتصبح أموالنا غنيمة للأمريكان طارة وللروس طارة أخرى، ولا تنتفع أمة الإسلام بهذه الأموال التي ينفقها البعض في مونتي كارلو وتحت أرجل غانيات مونتي كارلو، لأنهم لا يعرفون قيمة هذا المال الذي هو عصب الأمة. من الممكن أنه كان تفتح به مصانع للسلاح ومصانع في كل شيء تغني أمة الإسلام عن الاحتياج، ولا تجعل أيدي أمة الإسلام السفلى بل تجعلها العليا، ولكن انظروا إلى البلاد التي انبثق فيها البترول كليبيا ودول الخليج والعراق وغيرها، إلى ما آل حالها لولا أن الله سبحانه وتعالى أمسك دول الخليج. نسأل الله عز وجل لهم الرشد والرشاد، ونسأل الله عز وجل ألا يدمر عليهم كما دمر على أمم أخرى كليبيا وكالعراق وما شاكل ذلك. عصب الأمة الإسلامية الذي استخدم أسوأ الاستخدام ولم يستثمر الاستثمار الصالح لصلاح أمة الإسلام كلها، وليس إلى إقليم واحد أو أمة واحدة، فإن مال الأمة مال لها جميعا. فالمهم أن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. فبلوغ الأشد كما قال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. قعبة ربانية عظيمة. مال الوقف، مال الوقف، مال اليتامى، مال الجمعيات الخيرية، الأموال العامة، من كان غنيا فليستعفف. العامل فيها: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. دائما قاعدة في كل شيء، في العلم، في التدريس، في الخطابة، في العمل الخيري، في عمل الوقف، في عمل أموال اليتامى: من كان غنيا فليستعفف، ومن يعف نفسه يعفه الله سبحانه وتعالى. فقال: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. مش يأكل الطبق كله، لا، بالمعروف. اتق الله ما يقولش انا مثلي ان قام في هذا العمل في شركة استثمارية سيأخذ كذا. يا عم انت مش في شركة استثمارية، انت في جمعية خيرية، انت بتشتغلش في شركة بترول، انت بتشتغل قيم على يتيم، قيم على مال وقف. متهبرش، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا تتزوج اربعة من اموال الوقف، هي كفاية عليك واحدة بس. اللي جوز اربعة من كده، من شقاه، من عرقه، ما يبقاش الانسان تؤتى اليه الاموال من اغنياء بلدة من البلدان يقول له هذه لطلاب العلم، فيقول ما انا من طلاب العلم، وولادي من طلاب العلم، وولاده بيسرحوا في الجامعة الامريكية، ولادي في الطلاب، طلاب علم يا اخوان، هو اللي في الثانوية واللي في دبلوم صناعي ما هو طالب علم، واللي في معهد السينما ما هو طالب علم، مش كده ولا ايه؟ ينفق وولاد خالته وولاد عمه، تبقى العيلة كلها وتؤتى الملايين توزع على عيلة الشيخ فلان الفلاني، بس ما هم طلاب علم، العيلة كلها اصبحت بقدرة قدير طلاب علم. والله انا اتحدث عن اشخاص كأني اراهم امام عيني حقيقة، اموال تأتي ينفقها الاغنياء، قولوا يا خد يا عم الشيخ لطلاب العلم، وما عرفش ان طالب العلم ده في الاخر سيتمحض عنه هو وعيلته فقط، وغيره وغيره وغيره وغيره، ونجد الفلل، ونجد الزواج المتعدد، ونجد الكاديلاك والسيارات الفارهة يركبها الدعاء، ولما تيجي تتكلم وتقول من اين لكم هذا، او انتوا بتطلبوا الحكام وهؤلاء باقرار ذمة مالية، يا مشايخ قدموا اقرار ذمة مالية، يقول لك ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الادب، والا كنت قليل الادب مع المشايخ. سبحان الله. وتيجي تلاقي بال على الغلابه اللي ماشيين حواليهم يقول لك وانت عايز الشيخ اهل الفضل، ومش عارف بيقلقلوا الضد ليه، اهل الفضل يكونوا فقراء ومش لاقيين، وعادل امام. طب عادل امام ده ليه الدنيا وانتوا ليكوا الاخره يا مشايخ؟ انتوا عايزين تشاركوا عادل امام في الدنيا ولا ايه؟ عايزين تشاركوا عادل امام ومغنيين وتامر حسني، يقول لك تامر حسني بياخد كذا وكذا، فالشيخ المفروض ياخد، ده يدخلك الجنه، هو يعني هيدخلني الجنه من عند ابوه؟ يقول لك هيدخلك الجنه. سبحان الله يا اخوانا، هذا المال مال الله، اتقوا الله عز وجل فيه. من وثق فيه احد واعطاه مالا لتوصيله لطلاب العلم فليوصله بحقه، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل. يجد بعض طلاب العلم بالفعل لا يكاد يستطيع أن يشتري كتاب علم وهو يتزوج أربعة. يا أخي اتق الله، طب جوز واحد من طلاب العلم. طب نفسي مرة واحد يقول تعالى يا طالب علم أزوجك بدل ما اتجوز أنا أربعة. يعني المسألة بس من كدك وعرقك مش من فلوس الناس. المهم أيها الإخوة الكرام، المهم خلينا في اليتامى، والأمة كلها يتامى وما بلغتش سن الرشد. اصل خلي بالكم الموضوع ده، يعني اصل احنا بندفع الثمن، الامه بتدفع الثمن حقيقه، لان الامه كما بين علماؤنا الاقدمون صنفان، اذا صلح صلحت الامه، واذا فسدت فسدت الامه، الامراء والعلماء. الامراء ما بيتكلمش غير عن الامراء، طب اتكلموا، فلنتكلم عن غيرنا بيتكلم عن الامراء، فلنتكلم نحن عن العلماء، مع ان انا مش شايف برضو انهم علماء، لان العالم العامل بعلمه، العالم هو الذي يعمل بعلمه. لو كان الانسان يحفظ الكتب الستة وبيسمع عن ظهر غيب كما يقال كتب العلم، وراجل لسن في الكلام ولكنه لا يتقي الله ولا يعمل بالعلم، فاغسل يديك منه. العالم الحقيقي من يعمل بعلمه ولو بحديث. يا اصحاب الحديث، لا يا عيل أدوا زكاة حديثكم، من كل 200 حديث اعملوا بخمس، من كل 200 حديث اعملوا 2.5%، اعمل ب2.5% مما تتعلمه. لكن للأسف ممكن يكون عندك مكتبة ولا بسم الله ما شاء الله مكتبة الجامعة الإسلامية، ومع ذلك أنت لا تعمل بحديث واحد، ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ثم قال يبلغ أشده فسرناها، ثم قال وأوفوا بالعهد. الإفاء بالعهد أنك إذا عاهدت عهدا لابد وأن تفي بهذا العهد. أول عهد مع من؟ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وكلمنا عن العهود وأطلنا النفس فيها في تفسير سورة النحل، والعهد بها قريب. أوفوا بالعهود، الإيفاء بالعهد. العهد عام يشمل عهدك مع الله عز وجل أولا، عهدك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العهود مع الناس. والآية دي عامة تشمل كل العقود وتشمل كل المواثيق، أي عهد، ولذلك يدخل في كل العقود، عقود الرهن وعقود البيع وعقود الشراء وعقود أي وعقود الصلح، كل العقود تدخل تحت أوفوا بالعهد. شوف إعجاز القرآن، جملة واحدة أوفوا بالعهد دخلت فيها كل العهود والمعاهدات والمعاقدات في السلم وفي الحرب وفي البيوع وفي المعاملات، كل شيء. وأوفوا بالعهد. ثم قال إن العهد، لأن إن تفيد الإيه؟ التعليل. إن العهد، لم يقل إنه بل كرره، وأوفوا بالعهد إنه، لا، إن العهد، لأهمية أبرزه مرة أخرى. ثم قال كان تدل على الاستقرار والثبات والديمومة. كان مسؤولا، كلمة مسؤولة سأقولها يعني ونختم الدرس إن شاء الله. سأل، كلمة سأل حينما، كلمة سأل بمعنى طلبة. فإذا كان القصد من الطلب العلم تعد، أقول سألتك عن كذا، يعني طلبتك، ها، طلبت منك، ها، يعني السؤال عن كذا، بسألك عن علم كذا. لو كان القصد بها العلم تجيء معدب عن، سألت عن. لكن لو كان المقصود بها طلب الشيء تقول ايه؟ سألتك ثوبك، فهي متعدية بدون حرف الجر. واضح الكلام؟ يبقى سألت سأله هي بمعنى طلبة. فإن كان عن العلم عديت بعن، وإن كانت بمعنى الطلب، طلب الشيء وليس السؤال العلمي، تعد بدون حرف جر. واضح الكلام؟ كويس. فلما نقول كلمة مسؤولة اسم مفعول، هل المقصود بها السؤال العلمي عن ولا سؤال الطلب؟ نقول تفسر بالمعنيين. فإن قصدنا سؤال العلم نقول إن العهد كان مسؤولا عنه، هتسأل عنه. وإن قصدنا الطلب، طلب الشيء، فنقول إن العهد كان مطلوبا إيفاؤه، مطلوبا مسؤولا إيفاؤه، مسؤولا بمعنى مطلوبا إيفاؤه. ومن الممكن أن يكون العهد هو المسؤول، يسأل هو، يؤتى بالعهد يوم القيامة فيسأله رب العالمين، ليس كقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، فإن هذه لا تحتمل إلا معنى واحد. لكن هنا حينما يقول إن العهد كان مسؤولا، العهد يحضر. واحد يقول العهد هو العهد ده شيء معنوي وليس بحسي، نقول العمل يحضر يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ورب العالمين يحضر العهد ويسأل العهد تبكيتا للمعاهد والمعاهد، تبكيتا كما قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي اللي بتسأل، مش بيسأل الوائد اللي قتلها، لا، هي اللي بتسأل، يا موؤودة انت اتقتلت ليه؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كما تقوم الرحم وتقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ويسأل الرب الرحم فتقول يا رب قطعت، فالرحم تسأل إن العهد كان مسؤولا، كما تسأل الرحم وكما تسأل الموؤودة. ومن الممكن أن يقول إن العهد كان مسؤولا عنه أو مطلوبا إيفاؤه. ومن الممكن أن نقول إن المشترك يعمل به إيه؟ ها؟ في جميع معاني، طالما لم تتعارض ولم تتناقض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.